أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود وامرأته قائمة فضحكت قوم هؤلاء قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Thank you. صدق الله.